يسأل عن ذلكم الابن الذي يرفع صوته على أحد والديه، هل يعتبر هذا من العقوق؟ نعم، الله يقول جل وعلا ولا تنهرهما، والنهر رفع الصوت عليهما، فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما ولا إيذاؤهما بأي نوع من الأذى، حتى التأثير، حتى كل يوم يتراها لرائحتهما، بل عليه أن يعاملهما بلطف ويخرج جناحهما لهما جناحه لهما وأن يقول لهما قولا كريما، كما قال الله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدنيا الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. والله جل وعلا في مواضع كثيرة أمر بالإحسان والوالدين، قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، ثم أي يا رسول الله قال بر الوالدين، ثم أي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين من أهم المهمات وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر، ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر، سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخرى، الواجب على التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان، حتى ولو كان في الإنكار عليهما، لو رأى منهما منكرا لا رفع الصوت، خاطبها بالتي أحسن، قال الله جل وعلا في حق كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، هكذا أمر الولد مع والده الكافرين، فكيف بالمسلمين؟ فإذا رأى منهما ما ينكر كالدخان أو الخمر أو ما أشبه ذلك يرفق بهما وينصحهما لكن بدون رفع الصوت. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.